السلام عليكم. اليوم أنا طبعا طالع مع الربع، رايحين عازميني على صويخات مشويات، يعني أيام الطيبين كنا إحنا كذي، هذا كشحتنا الروح للأماكن البسيطة جدا في حولي، ناكل مشويات ونقول الحمد لله ورد البيت وننام. المهم فالشباب عازميني عشان أقول لهم قصة، يبون قصة حصرية، لذلك أنا ما ودي أحرق القصة، قلت أسجلها وأنزلها لكم. قصة انتقام، لكن هذه قصة انتقام يعني ذكية ومضحكة في نفس الوقت. هذه في مرة اشتبهت بزوجها، تشوف زوجها كله يتدسس ويتخشش عند الخدام الفلبينية، وكل شوي يعني حيل مهتم فيها. زين، عسى ما يجيب شيء حق زوجته، يجيب حق الفلبيني، يقول حرام وهذول يعني هذول أمانة عندنا وكذي. الفلبينية كانت متنقنقة على الآخر، وعلى بنا هذا الرجل يسوي فيها أجر يعني قدام زوجته. الزوجة مو عاجبها الوضع. المهم يوم الأيام وتقعد تشتكي حق واحدة من زميلاتها في الموضوع، قالت تأكدي في البداية، قالت لها شلون؟ قالت تحطي له كاميرا زين وتحط له كاميرا في البيت وتروح الدوام. لما ردت من الدوام قعدت تشغل الكاميرا، ولا الزوج الحبيب مستأذن من الدوام وجاي البيت وهي ما تدري. زين، المهم هني عرفت ان الزوج ما هو مضبوط، وان السالفة لا فيها بر ولا فيها اجر، السالفة فيها الحمل ضب. المهم قعدت تبكي، خذت اغراضها على طول، والزوج ما كان في البيت، ما كلمت لا كلمت الخدامة ولا كلمت زوجها، مو عارفة شو تسوي. والمرأة حريصة شوي إن ما تبي تخرب بيتها، ويعني مدودها البنت، خذت أغراضها معصبة وراحت لأمها على طول. هي عندها أم، مو أم، هذا حكيم الغزام، شو اسمه، بابا سنفور، حكيم حكيم الأم. قالت لها يا أم السالفة كذا كذا كذا كذا، وزوجي هذا طلع ما هو مضبوط. قالت لا لا تظلمي، قالت حطيت له كاميرا يا يما والسالفة كذا كذا. قالت لها، قامت عاد بابا سنفور يلعب لحيته يفكر، قال شوف، قالت لها شوفي كلمتي؟ قالت لا ما كلمته. كلمتي الخدامة طقيتيها؟ قالت لا، أنا أول ما اكتشفت على طول خذيت أغراضي وجيت. قالت لا لا ارجع بسرعة البيت وكأن ما صار شيء. قالت لو بعدين شلون اسكت له وكذا، انا بفضح ابي الطلاق. قالت له انطر شوي، الحين تبين حقك ولا لا؟ قالت هي ابي حقي. قالت خلاص روحي الحين اخذ اغراضك وارجع البيت وكأنه ما صار شيء ولا تبيدي له شيء قبل يوصل من الدوام. قالت اوكي، وفعلا راحت البيت وردت وايه بال علموس ساكتة بس ما يتقهر، غريبة مرة تسكتة، وأصبرت قالت بنطر لين أشوف بابا سنفور يقول. بابا سنفور عنده سالفة. ما كان بالطويلة، يوم الرجال جاء البيت والمرة تمشي معاه وتحط لها الغداء ويتغدى، والله بقي البنام. قالت له ايه شكلك تعبان، روح نام. وينام ويقعد العصاري ويروح يدور السوالف بالدوانيات كأنه ما صار شيء، فعلا ما حس بشيء الرجال. وتقوم تدق على امها، قالت لها هاي امه شنو صار؟ قالت شوفي جيبي خدامتك الفلبينية وتعالي البيت. قالت يعني شو اقول لها؟ قالت خدامتك جيبيها وتعالي، لا تقولي شيء ولا تكلمي، كأنك زايرتني. قالت اوكي، قالت حق الفلبينية امشي، وتاخذ الفلبينية وتروح عند امها. وقعدت عنده، فقالت له ها يا يمه انا بتطلق منك. قالت له اهدي شوي. قالت لها دقي على زوجك وقولي له ان انت خذيت الخدامه وديتيها المستشفى تبي تفحصينها لانها تعبانه. فعلا اتصلت على الزوج، ها شلونك شو اخبارك، الخدامه تعبانه وانا خذيتها ووديتها المستشفى، ايش فيها وما شنو تضايق ايش فيها، لا حرام مسكينه والله انت كله تضغطين عليها بالشغل. حنون. المهم قالت شو اسوي بعد تعبانه، قال لا يلا طمنيني طمنيني عليها. قالت اوكي وتسكر التليفون. قالت لها هاي يمه وبعدين، قالت انطر شوي كذي ربع ساعه نص ساعه. قالت ليش تتوقعون ليش؟ قالت دق عليه له قولي له الخدامه، لا مو حامل، لا قولي له الخدامه فيها ايدز. ان الطبيب اكتشف انها فيها ايدز، حامله المرض الايدز ولا واصله المرحله النهائيه بعد. يعني وشوفي رده فعله، وهي تدق لك على الزوج، الحق يا ابو فلان الحق، ايش فيك عسى ماشر، الخدامه ايش فيها الخدامه؟ قالت الخدامه فيها ايدز. شنو؟ فيها الايدز. وبعدين شنو شلون متقالت الدكتور فحصها ودوها جابوا لها استشاري ودوها المختبر وانقلبت الدنيا، والحين يبي ياخذونها يحجزونها مات الايدز، يبي يسجلون قضيه منو اللي حاط فيها الايدز. قال شنو؟ وقالوا لازم احنا كلنا نخضع للفحص. هني الرجال قام يبكي دم، انت من صدقك بياخذونه ويفحصون اكيد في ايدز. اوه كذي قام يشك بنفسه المسكين. الرجال صار خرجه مسكين. المهم انت وين الحين؟ انا الحين برجع بيت امي شوي. ولا هو داش عندهم البيت عند من سايبه، بس الرجال الحين ما فيها يعني سافه مستحى ايدز يعني ميت ميت، اوه شي في باله عرفت. فبطل جربه دش عليهم يبكي، الحين انا شو اسوي؟ قال انت ليش شنو علاقتك؟ انت شنو علاقتك الموضوع؟ قصدك الخدام شو يقول؟ لا خربانه يبي احد ينقذه. يبي احد يساعده يعالجه يعني عرفت شلون؟ قال له ما انا فيني ايدز. قال حق عمته شنو انت شكو؟ شو يقول؟ انا سويت كذا كذا كذا. وينصدمون طبعا، ايه ضحك ايه مأساة ايه فضيحة. المهم طبعا قالت لحظة لحظة لحظة، انت فيك كذي بعد؟ الله يعينك. وتدق على عمه وتعال، ويدقون على اخوان الولد اخوان البنت، ويتجون يتجمعون كلهم شو صاير شو فيكم؟ ويقول انا فيني ايه شفيك انت شفيك انا فيني ايدز شان فيك ايدز اسمع. والعمة تضحك والمرة تضحك، ويجيبون الفلبينية ما تدري شو السالفة، شفيكم انصدم رجال شفيكم بعد هالبيتشي عيونه طاحت من البيتشي. انت شفيك؟ شا اقول يبا احنا سوينا فيك مقلب. ومرة ثانية لا تعيدها احنا بنستر عليك. بس والله ما عقلت والله لا، وكلهم شاهدين انك اعترفت. العجوز جابت اكتاف. المهم بيقولك الرجال صار محترم من ذاك اليوم. هذه نهاية سافتنا، فمان الله، مع السلامة.